سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. اللہ بازارے مہربان جے نالے سان شروع. قاسم میم ہے پدرے کتاب جوں آیتوں آہن. متا توں پان کے ہن سبباں گھٹے ماریندڑ تھیں تا کافر مسلمان نتھا تھین. جے کدیں اسیں گھروں تا آسمان اکھا متن کا اہڑی نشانی نازل کریوں جہ جے آڈو سندن گردنوں جھکی پون. ائی بازارے اللہ کھاں کائی نئی نصیحت وٹ نئی دی آہے جو کھاؤس منہ موڑیندڑ ناہن. ائی بے شک کوڑو بھائے چکا تہ کرے سگھوئی وٹن اوہے خبروں ایندیوں جن سا اوہے ٹھٹھولیوں کندا ہوا. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. زمین ڈاں نہ ڈٹھو اتھن چھا تو مجز ہر کہیں جن سجا کیترائی سٹھا اوبھڑ جمایا سوں. بے شک ان میں نشانی آہے ایں منجھاں گھنا منجن وارا ناہن. ایں بے شک تہجو پالنہار ای غالب مہربان آہی. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل ऐं जॾहिं तुंहिंजे पालणहार मूसा खे सॾियो त ज़ालमनि जी क़ौम ॾांहुं वञ, जा फिरौन जी क़ौम आहे, खाउनि पुछ त परहेज़गारी न कंदा छा। मूसा चयो त ए मुंहिंजा पालणहार, बेशक आऊं डिॼां थो त मतां मूंखे कूड़ो भाईं, ऐं मुंहिंजो सीनो तंग थींदो आहे, ऐं मुंहिंजी ज़बान बि पूरी न उथलंदी आहे। तंहिं करे हारून ॾांहुं पैगम्बरीअ जो हुकुम मोकल, ऐं उन्हनि जो मुंह ते ॾोह बि आहे, तंहिं करे ॾिजां थो त मता मूंखे मारे छॾीन। अल्लाह फरमायो त ईअं थियणो नाहे, पोइ मुंहिंजनि निशानियुनि सां ॿई ॼणा वञो, बेशक असीं अव्हां सां गॾु ॿुधंदड़ आहियूं। तंहिं करे फिरौन वटि वञो ऐं चओसि त बेशक असीं जहाननि जे पालणहार जा हिन पैगाम सां मोकिलियल आहियूं त बनी इसराईल खे असां साण मोकल। قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين फिरौन चयो त तोखे पंहिंजनि भातियुनि में नंढड़ो करे न पालियो होसूं छा, ऐं पंहिंजी उमिरि जा केतिरा ई वरह असां में गुज़ारी, ऐं तो पंहिंजो उहो कमु कयो जो तूं करे चुके, ऐं तूं बेशुकरनि मां आहीं। मूसा चयो त जंहिं महिल उहो कमु कयो हुउमि تہمال آؤں بے سمجھن ماں ہوس پوئے جہمال اوہاں جے ایزا کھاں ڈنس تہمال اوہاں کھاں بھگس پوئے مجھے پالن ہار مکھے سیانپ بخشی ائی مکھے پیغمبر نما کیائیں ایہو وہ احسان آہے چھا جن جو موتے تھورو رکھی تو بنی اسرائیل کے بانو کرے ورتو اتھئی فرعون چیو تا جہانن جو پالیندڑ چھاکے چہبو آہے موسیٰ چیو تا آسمانن ائی زمین جو ائی جے کی سندن وچ میں آہے تہ جو پالن ہار آہے جے کلے امی ویسا رکھندا آہو فرعون پہنجے آس پاس وارن کے چیو تمہیں نتھا بدھو چھا موسیٰ چیو تا ہو اوہاں جو پالن ہار ائی اوہاں جے ابن دادن جو پالن ہار آہے فرعون چیو تاں جو پیغمبر جے کو اواں ڈاہ موکلو ویو آہے سو بے شک چریو آہے موسیٰ چیو تا اوبھر ائی اولہ ائی جے کی انہن بنہی جے وچ میں آہے تہ جو بھی پالن ہار آہے جے کدے امی سمجھ رکھندا آہو تا یا سمجھانی بس آہے فرعون چیو تا جے کدے موکھا سوائے کو بیو خدا ورتئی تا ضرور تو کھے قیدن ماں کندس موسیٰ چیو تا جے تونے کا تو وٹ پدھری شے آنیا تب قید کندے چھا فرعون چیو تا جے کدے تو سچن ماں ہی تا وہا آن کوئے پہنجی لٹھ اچھلی آئیں تا وہا امالک پدھرو واسینگ نانگ تھی پئی ایں پہنجو ہتھ کڈی آئیں تا اوچ تو ہو ڈسندڑ لائے چمکندڑ تھی پیو قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أول المؤمنين فرعون پہنجن آس پاس وارن سردارن کے چیو تے بے شک ہی شخص دانا و جادو گراہی ہو اماں کے اماں جے ملک ماں پہنجے جادو اساں لودھن گھرے تھو پوئے موکھے ہانے چھاتھا حکم کریو سیاؤں تکھیس ایسنس بھاو کے ترسائے ऐं शहरनि में कोठी दड़ खे मोकिल त सभु कंहिं ॼाणदड़ वॾे जादूगर खे तो वटि आणी पोइ हिकु ॾींहुं ठहिरायल जे अंजाम ते जादूगर गॾु कया विया ऐं माण्हुनि खे चयो वियो त अव्हीं बि गॾु थियण वारा आहियो छा जेकॾहिं उहे जादूगर ग़ालिब थिया त मन असीं उन्हनि जा ताबेदार थियूं पोइ जंहिं महिल जादूगर आया तंहिं महिल फिरौन खे चयाऊं त जेकॾहिं असीं ॾाढा थियूं त असां लाइ को इनाम आहे या न फिरौन चयो त हाओ ऐं बेशक ही उन महिल मुंहिंजनि वेझनि मां थींदो खेन मूसा चयो त जेकी अवीं उछलण वारा आहियो सो उछलियो पोइ हिननि पंहिंजा रसा ऐं पंहिंजूं लठियूं उछलियूं ऐं चयाऊं त फिरौन जी इज़त जो कसम आहे त बेशक असीं ई ग़ालिब थींदासूं पोइ मूसा पंहिंजी लठ उछली त उहा उते जो उते जेको सांग बणाईंदा विया सो गिहंदी वई पोइ जादूगर सजदो कंदड़ थी निविया चयाऊं त जहाननि जे पालनहार ते ईमान आंदोसूं जो मूसा ऐं हारून जो पालनहार आहे फिरौन चयो त उन खां अॻु जो अव्हां खे मोकल ॾियां अव्हां मूसा ते छो ईमान आंदो बेशक उहो अव्हां जो वॾो आहे जंहिं अव्हां खे जादू सेखारियो पोइ सिघो ॼाणंदो अव्हां जा हिकु पासे जा हथ ऐं अव्हां जा ॿिए पासे जा पेर ज़रूर वधींदुसि ऐं अव्हां मिड़नी खे ज़रूर सूर्य ते चाढ़ींदुसि त या ऊं त का हरकत नाहे बेशक असीं पंहिंजे पालनहार ॾांहुं मोटण वारा आहियूं बेशक असीं उमीद था रखूं त असांजो पालनहार असांजा ॾोह असां खे बख़्शींदो इन करे जो पहिरीं असीं मुसलमान थिया आहियूं عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنة جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل موسا ڈاہ وہی کیو سوں تو منجن بانن کے رات و رات وٹھی نکر چھو تو فرعون سنس لشکر اوہاں جے پٹھیاں پوندا پوئے فرعون شہرن میں کوٹھیندڑ موکلیا چیائیں تو بے شک ہی مانو تھوڑی ٹولی آہن بے شک انہن اساں کے کاوڑا آیو آہے اسی ہتھیارن واری جماعت آہن اللہ فرمائے تو پوئے انہن فرعونین کے باغن تشمن ماں باہر کڈیو سوں خزانن چنگی جائے ماں بھی اہری طرح کیو سوں انہن شین جو بنی اسرائیلن کے وارث کیو سوں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم پوئے سج ابھرندے ہی انہن بنی اسرائیلن جے پوئے تا پیا پوئے جہمال بنی ٹولین ہک بیے کے ڈٹھو تہمال موسیٰ جے ساتھین چیو تا بے شک اساں کے پہنچی ویا موسیٰ چیو تا این نا ہے بے شک مہ جو پالنہار موسان آہے موکھے رستے لائیں دو پوئے موسیٰ ڈاہ وہی کیو سوں تا پہنجی لٹھ سمنڈ کے ہن پوئے وہ چیر جی پیو کوئی سب کو بھانگوں وڈے پہاڑ جڑو تھو انہن بین فرعونین کے ان ہند ویجھو کیو سوں موسیٰ سند ساتھین مڑنی کے بچایو سیں وری ہنن بین یعنی فرعونین کے بوڑیو سوں بے شک انہی قصے میں نشانی آہے انہن ماں گھنا منن وارا نہ ہوا بے شک تجھو پالن ہار ای غالب مہربان آہے واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اي انن کے ابراہیم جو قصو پڑھی بدھائے جڑے پہنجے پیر ائی پہنجی قوم کے چیاں تے چھاکے پوجیندا ہو چیاں تے اسی بتن کے پوجیندا ہوں پوئے سارا دین انہن وٹ وہندڑا ہوں ابراہیم چیو تے جڑے ہنن کے سڈیو تھا تڈے اواں جو سڈ بدھن تھا چھا یا اواں کے سکھ پہنچائندا ہن یا دکھ دیندا ہن چیاؤں نہ بلکہ پہنجن ابن دادن کے این کندو ڈٹھو سوں ابراہیم چیو تو انن کے ڈٹھو اتھو جن کے پوجیندا رہو اویں اواں جا اگیاں پیو دادا بے شک وہ جہانن جے پالن ہار کھاں سوائے مہجا ویری آہن جے موکھے پیدا کیو آہے اوہو ہی موکھے سدھو رستو ڈیکھاریندو آہے ائیں اوہو آہے جو موکھے کھارائندو آہے ऐं मूंखे पीआरींदो आहे ऐं जॾहिं बीमार थींदो आहियां तॾहिं मूंखे शिफ़ा ॾींदो आहे ऐं उहो आहे जो मूंखे मारींदो वरी मूंखे जीआरींदो ऐं उहो आहे जो आसिरो अथमि त क़यामत जे ॾींहुं मुंहिंजूं ख़ताऊं मूंखे बख़्शींदो ऐं मुंहिंजा पालनहार मूंखे दानाई बख़्श ऐं मूंखे सालिहनि सां शामिल कर ऐं पोयनि में मुंहिंजी चङी यादगिरी क़ाइमु कर ऐं मूंखे नेमतुनि वारे बहिश्त जे वारसनि मां कर ऐं मुंहिंजे पीउ खे बख़्श जो वो गुमराहनि मां आहे ऐं जंहिं ॾींहुं माण्हू जीअरा थी उथंदा तंहिं ॾींहुं मूंखे ख़्वार न कज जंहिं ॾींहुं नकी माल ऐं नकी पुट नफ़ो ॾींदा पर उहो फ़ाइदे वारो हूंदो जो अल्लाह वटि सालम दिलि आणींदो وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ऐं परहेज़गारनि लाइ बेहिश्त वेझो कयो वेंदो ऐं गुमराहनि लाइ दोज़ख़ पधरो कयो वेंदो ऐं खेनि चयो वेंदो त उहे किथे आहिनि जिन खे पूजींदा हुयो अल्लाह धारां हाणे उहे अव्हां खे मदद ॾियनि था छा या पाण बदिलो वठी सघनि था पोइ उहे गुमराह पूजींदड़ ऐं बुत मंझिस ऊंधा करे उछलाया वेंदा ऐं मिड़ी शैतानी लश्कर बि उछलाइबा ऐं तॾहिं उहे मंझिस हिक ॿिए सां झगड़ो करे पिया चवंदा त अल्लाह जो कसम आहे बेशक असीं त पधरीअ गुमराहीअ में हुआसूं जॾहिं अव्हां खे जहाननि जे पालनहार सां बराबर थे कयोसूं ऐं हुननि ॾुहारियुनि खां सवाइ ॿिए कंहिं असां खे गुमराह न कयो पोइ असांजो हाणे न को सिफारिश करण वारो आहे ऐं न को ग़मटार दोस्त आहे पोइ जेकर हिकु भेरो असां खे वरी दुनिया में वञण मिले त मोमिननि मां थियूं बेशक इन में ज़रूर निशानी आहे ऐं उन्हनि मां घणा मोमिन न आहिनि ऐं बेशक तुंहिंजो पालनहार ई ग़ालिब महिरबान आहे قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك ربك لهو العزيز الرحيم نوح جي قوم پیغمبرن کے کوڑو بھائیو جڏهن کين سندن ڀاءُ نوح چيو ته الله کان ڇو نٿا ڏجو بے شک آئوں اوهان لاءِ امين پیغمبر آهيان پوءِ الله کان ڏجو ۽ منهنجو چيو مڃو ۽ اوهان کان هن پيغام جي پهچائڻ تي کو اجورو نٿو گھران منهنجو اجورو ته رڳو جهانن جي پالڻهار تي آهي پوءِ الله کان ڏجو ۽ منهنجو چيو مڃو چيائون ته تو تي ایمان ڇو آڻيون حالانکه نیچ ماڻهن کنهن دنیاوي لالچ لاءِ تنهنجي تابعداري کئي آهي نوح چيو ته مونکي سندن اندر جي ڪهڙي سُڌ ته هو ڇا نيت ڪندا رهندا آهن جيڪڏهن اوهين سندن نيت ڄاڻندا آهيو ته سندن حساب منهنجي پالڻهار کان سواءِ ٻي ڪنهن تي ناهي ऐं आऊं मोमिननि खे तरण वारो न आहियां आऊं त रुॻो पधरो डेॼारींदड़ आहियां चयाऊं त ऐं नूह जेकॾहिं तूं न रहंदे त ज़रूर संसार थींदे नूह चयो त मुंहिंजा पालणहार बेशक मुंहिंजी क़ौम मूंखे कूड़ो भायो तंहिं करे मुंहिंजे ऐं संदन विच में चङी तरह फ़ैसिलो कर ऐं मूंखे ऐं जेकी मोमिन मूं साण आहिनि तिन खे बचाए पोइ खेसि ऐं संदसि साथियुनि खे भरियल ॿेड़ीअ में बचायोसूं वरी खाउन पोइ रहियलनि खे ॿोड़ियोसूं बेशक उन में वॾी निशानी आहे ऐं उन्हनि मां घणा मञीदड़ न हुआ ऐं बेशक तुंहिंजो पालणहार ई ग़ालिब महिरबान आहे كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بقشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم عاد جي قوم پیغمبرن کي ڪوڙو جاتو جڏهن سندن ڀاءُ هود کين چيو ته الله کان ڇو نه ڊڄندا آهيو بے شک آئوں اوہاں جو امین پیغمبر آہیاں پوئے اللہ کھاں ڈجو ائی منہ جو چیو منجو آؤں اواں کا ان پیغام پہنچائن تے کو اجورو نتھو گھرا مجھو اجورو رگو جہانن جے پالن ہار تے آہی سب کہیں دڑے تے اجایا مشغول تھی نشان چھو بنائیں دا آہیو این چھو محکم جائیوں بنائیں دا آہیو جن کا امی صدائیں رہندو این جدھیں امی دست درازی کندا آہیو تا زبردست تھی کندا آہیو پوئے اللہ کھان دیجو این مجھو چیو منجو این انہیں اللہ کھان دیجو جے اماں کے انہیں شے جی مدد رنی جا امی جاندا آہیو اماں کے دھورن این پٹن دین سا مدد رنی اتھس این باغن این پانی جے چشمن دین سا بے شک آؤں اماں تے وڈے دین جے عذاب پہنچن کھان دیجان تھو چیاؤں تا جے توں اساں کے نصیحت دین یا نصیحت ڈیندڑن ماں نہ ہوجیں تا اساں لائے ہک جہڑو آہی یہ اگن جی عادت آہے این اسی کدھیں عذاب قیل نہ تھیندا سوں پوئے کھیس کوڑو بھایاؤں تہ کرے کھین ہلاک کیو سوں بے شک ان قصے میں نشانی آہے این منجھاؤں گھنا منجن وارا نہ ہوا این بے شک تہنجو پارنہاری غالب مہربان آہے كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سمود جی قوم پیغمبرن کے کوڑو بھائیو جڑے کھین سندن بھاو صالح چیو تا اللہ کھا چھو نہ ڈجندا آہیو بے شک آؤں اواں لائی امین پیغمبر آہیاں کوئی اللہ کھا ڈجو ائی مہجو چیو منجو این آؤں اواں کا ان پیغام پہنچائن تے کو اجورو نتھو گھرا مجھو اجورو رگو جہانن جے پالن ہار تے آہے وہ جے کی ہتے دنیا میں آہے تہ میں اواں کے بے بھو چھڑے دے بو چھا تہ ہمیشہ آرام میں رہو باغن ائی چشمن میں ائی پوکھن ائی کھجین میں جن جا گوشا کورا ہن ائی کاریگر تھی جبلن ما تراشے گھر بنائیں دا ہو کوئی اللہ کھاں ڈجو ائی منجو چیو منجو اے انن حد کھاں لنگدنن جو چیو نہ منجو جے کی ملک میں بگیڑو وجھندا ہن ائی سدھارو نہ کندا ہن چیاؤں تے تو رگو جادو کیلن ما آہیں تو رگو اسا جہڑو مانو آہیں جے کدے تو سچن ما آہیں تکا نشانی آن سہلے چیو تہی ڈاچی آہے ان جے پانی پین لائے ائی اواں جے پانی پین لائے وارے جو ڈیہ ٹھہرائے لاہے ائی اویں کھیس کو ایزا نہ پہنچائے جو نہ تا اواں کے وڈے ڈیہ جو عذاب پکڑیندو پو ان جو کھچوں کپیاؤں مارے وداؤں پوئے پشیمان تھیا پوئے کھین عذاب پکڑیو بے شک ان میں نشانی آہے ائی منجھا ان گھنا منجن وارا نہ ہوا ائی بے شک تہ جو پالن ہار ای غالب مہربان آہے كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم لوط جي قوم پیغمبرن کي کوڙو بھايو جڏهن کين سندن ڀاءُ لوط چيو ته الله کان ڇو نه ڊڄندا آهيو بي شڪ آئون اوهان جو امين پیغمبر آهيان پوءِ الله کان ڊڄو ۽ منهنجو چيو مڃو ऐं उन पैगाम पहुचाइण ते अव्हां खां उजूरो नथो घुरां मुंहिंजो उजूरो रुगो जहाननि जे पालनहार ते आहे जहाननि जे मर्दनि ॾांहुं बुछड़ाई लाइ छो वेंदा आहियो ऐं जेकी अव्हां जे पालनहार अव्हां जी ज़ालुनि मां बणायो सो छॾींदा आहियो बल्कि अव्हीं हद खां लंघंदड़ क़ौम आहियो चयाऊं त ई लूत जेकॾहिं न रहंदे त ज़रूर लोधाए वें لوط چیو تے بے شک آؤں اواں جے کم جو ویری آیاں اے منجا پالن ہار جے کی ہو کندا ہن تہ جے شر کا مونکھے ائی مونجے گھر دے بھاتین کے بچائے پوئے کھیس ائی سنس مڑنی بھاتین کے بچایو سوں سوائے ہک بڈھڑی زال جے جا رہلن ما ہوئی वरी उन्हन बियन जी पार पटीसूं ऐं मथुन पहणन जो मींह वसायोसूं पोए डेजारियुनि जो मींह बुछड़ो आहे। बेशक हिन में वॾी निशानी आहे ऐं मंझाउन घणा मञण वारा न हुआ ऐं बेशक तुंहिंजो पालणहार ई ग़ालिब महरबान आहे। كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم شهر ايكاوارن پیغمبرن کي ڪوڙو ڀايو جڏهن کين شعيب چيو ته الله کان ڇو نٿا ڏجو बेशक आऊं अव्हां लाइ अमीन पैगुम्बर आहियां पोइ अल्लाह खां डिजो ऐं मुंहिंजो चयो मञो ऐं आऊं अव्हां खां हुन पैगाम पहुचाइण ते को उजूरो नथो घुरां मुंहिंजो उजूरो रुगो जहाननि जे पालणहार ते आहे माण पूरो मापियो ऐं छिए लाहींदड़नि मां न हुजो ऐं सही तराज़ीअ सां तोरियो ऐं माण्हुनि खे संदन शयूं घटि न ॾियो ऐं मुल्क में फसादी थी बिगेड़ न विझो ऐं उन्हीअ अल्लाह खां डिॼो जंहिं अव्हां खे ऐं अॻीं ख़ल्क खे ख़ल्कियो चयाऊं त तूं रुगो जादू कयलनि मां आहीं ऐं तूं रुगो असां जहिड़ो माण्हू आहीं ऐं बेशक असीं तोखे कूड़नि मां भाईंदा आहियूं जेकॾहिं तूं सचनि मां आहीं त असां ते आसमान मां का छिप किराए शुएब चयो त जेकी अव्हीं कंदा आहियो सो मुंहिंजो पालणहार चङी तरह ॼाणंदड़ आहे पोइ उन खे कूड़ो भायाऊं तंहिं करे छांव वारे ॾींहं जे अज़ाब खेन पकड़ियो बेशक उहो वॾे ॾींहं जो अज़ाब हो बेशक हिन अहवाल में वॾी निशानी आहे ऐं मंझाउन घणा मञण वारा न हुआ ऐं बेशक तुंहिंजो पालणहार ई ग़ालिब महरबान आहे وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون اي بيشك هو قرآن جهانن جي پالن هار کان لاتل آهي ان کي روح الامين يعني جبرائيل لاتو تنهنجي دل تي هن لائي تے دے جار ایندڑن ماں تھیں جو پدھری عربی بولیے میں آہے اے بے شک سندس خبر اگن صحیفن میں لکھل آہے انہن لائے یہا نشانی نہ آہے چھا تا بنی اسرائیلن جا عالم ان جی حقانیت کے جانن ہا اے جے کدیں قرآن کے عربن کھا سوائے بیا کہیں اجمیت نازل کریوں ہا پوئے اوہو ان کے متن پڑھے ہا تا ان کے منن وارا نہ تھین ہا اہڑی طرح گنہگارن جی دلن میں اوہ انکار ودھو سوں ان تے ایسی ایمان نہ آنی دا جیسی ڈکھو ایندڑ عذاب نہ ڈسندا پوئے اوچتو وٹن عذاب ایندو ائی اوہے بے خبر ہوندا پوئے چوندا تا اسی مہلت ڈنل تھیندا سوں چھا افبعذابنا یس تعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون پوء اسان جو عذاب تکڑو گھرندا آهن چھا بھلا لٹھو اتھئی تا جے کنے کھین کئی ورہ آسودو کریوں وری وٹن اوہو اچے جہن جو انجام ڈنو پے وین تا سندن آسود ہجن کھاون چھا عذاب ٹاریندو ائی اہڑے کہ گوٹھ کے ناس نہ کیو سوں جہ لائے دے جاریندڑ نہ ہوا نصیحت دین لائے ائی اسیں ظالم نہ ہوا سوں ائی ان قرآن کے شیطان نازل نہ کیو آہے ائی نکی کھین جگائندو آہے ائی نکی کرے سگندا آہن بے شک اوہے ملائکن جے کلام بدھن جی جائے کھاں پرے کئیل آہن فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم تهكري الله سا گد كه بي معبود کي نسد ت عذاب وارن ما ٿيندين اي پهنجن ويجن مائٽن کي ديجار ऐं मोमननि मां जेको तुंहिंजी ताबेदारी करे तंहिं लाइ पंहिंजो बाज़ू झको कर यानी निवड़त कर पोइ जेकॾहिं तुंहिंजी नाफ़रमानी कनि त चओ त जेकी कंदा आहियो तंहिं खां बेशक आऊं बेज़ार आहियां ऐं उन्हीअ ग़ालिब महरबान अल्लाह ते भरवसो कर जेको तहजुद वक़्तु तुंहिंजे उथण महल तोखे ॾिसे थो ऐं सजदे कंदड़नि में तुंहिंजो फिरण बि ॾिसे थो बेशक उहो ई ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون अव्हां खे सुध न ॾियां छा त कंहिं ते शैतान लहंदा आहिनि सभु कंहिं बटाकीअ गुनहगार ते लहंदा आहिनि जो ॿुधल ॻाल्हि उन जे कन में आणे विझंदा आहिनि ऐं मंझाउनि घणा कूड़ा आहिनि ऐं गुमराह माण्हूअ ई शाइरनि जी ताबेदारी कंदा आहिनि न ॾिठो अथई छा त उहे सभु कंहिं मैदान में हैरान थींदा आहिनि ऐं बेशक उहे उहो चवंदा आहिनि जेकी न कंदा आहिनि पर जिन ईमान आंदो ऐं चङा अमल कया ऐं अल्लाह खे घणो सारियाऊं ऐं पंहिंजे ॾुखोइजण खां पोइ बदिलो वरताऊं उहे गुमराह न आहिनि ऐं ज़ालिम सुघो ई ॼाणंदा त कहिड़े मोटण जे हंधि वरी मोटंदा